قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي. هذه القضية الأخرى رجل يأتي من ثقيف ويسأل قال إني ملكت امرأتي أو ملك امرأته أمرها فقالت ما دام الأمر كذلك أنت الطلاق. هذه صيغة جديدة أنت ما هو أنت. حينما ملك الرجل المرأة أمرها امتلكت أن تطلقه لأن الطلاق انتقل بيدها هي، فأنت تخاطبه. الطلاق لفظ المصدر، ولذا اتفق العلماء كما قدمنا أن صيغة الطلاق بالمصدر بالماضي بالمضارع بالأمر كلها تدل على المفارقة. فسكت يعني وحدة وعدت، فلما سكت أعادت عليه أنت الطلاق. ما احتمل؟ قال بفيك الحجر. بفيك الحجر كلمة زجر، فيك بمعنى فمك، كأنه يلقمها حجرا في فمها ليسكتها. يبقى وافق على الثانية ولا رماها بحجر؟ اذا رماها بحجر غير موافق، لكن وافق على ايش؟ الاولى. الاولى سكت عنها، لكن الثانية ردها بحجر. اعادت عليه الثالثة، اعاد عليها ايضا بحجر ثان. فلما القت ما عندها من الطلقات وهو رد اثنتين بحجرين بقيت واحدة من الثلاث، فجاءوا واستفتوا ماذا كانت النتيجة. اختصموا الى مروان بن الحكم وكان اميرا وكان عالما ويعقد مجالس فقه من العلماء. ماذا فعل مروان؟ استحلفه. لما ملكتها امرها ملكتها الكل ولا ملكتها البعض؟ على ما قل ان التحقيق في التمليك يرجع الى ما ملك الرجل، لانه شيء يخصه ويمتلكه. فان ملكها الثلاث فهي الثلاث، وان ملكها واحدة فهي على ما ملك. فحلفه لان التمليك يحتمل. ماذا قال الرجل؟ حلف انه ما ملكها الا واحد، يبقى هي تعدت، او انها كانت تريد ان تؤكد الواحدة. لما سكت كأنه لم يسمع، كأنه لم يوافق، فارادت ان تعيد عليه. فاعادتها اياها الكلام الثانية والثالثة تأكيد للاولى ولا انشاء لثانية وثالثة؟ ها تقول يا جماعة يمكن تأكيد؟ ابدا. لو انه تأكيد ما احتاج ان يرمي بالحجرين، لانه لما قالت انت الطلاق بلعه سكت. لما جاءت بالثانية ان قلنا تأكيد رمها بحجر، طب والثالثة جيبها ليش؟ لانه لم يسكت بعد الثانية، رد عليها. اذا الثالثة لا محل للتأكيد فيها، انما هو انشاء من جديد. فهي انشأت الطلاق ثلاث مرات، الاولى اقرها عليها، والثانية والثالثة بفيها الحجر. اذا لم يقرها على الثانية والثالثة وهي لم ترد تأكيدا. ولماذا نبحث التأكيد؟ لانهم يقولون، وسيأتي ان شاء الله في مبحث الطلاق الثلاث بكلمة واحد، يتفقون على ان الرجل ان قال لزوجته انت طالق ثم اعاد وقال انت طالق ثم اعاد وقال انت طالق، كررها ثلاث مرات بثلاث كلمات في مجلس واحد، يسأل هل أردت بالأولى طلقة وبالثانية طلقة ثانية وبالثالثة طلقة ثالثة فتكون ألقيت بالثلاث مرة واحدة، أو أردت بالأولى الأولى ثم كأنك توهمت عدم سماعها أو عدم مبالاتها فأكدت الأولى بالثانية، ثم كأنك أيضا توهمت عدم مبالاتها فجئت بالثالثة تؤكد الأولى، فقال أردت التأكيد وإنما هي واحدة مؤكدة مرتين، قبل قوله في ذلك، واعتبرت الثلاث المفرقات بثلاث كلمات في وقت واحد، اعتبرت واحدة وهي الأولى، واعتبرت الثانية والثالثة إيش؟ تأكيدا. فقضية المرأة حينما ملكها أمرها وقالت أنت الطلاق وسكت، ثم قالت أنت الطلاق، رماها بحجر، عادت الثالثة أنت الطلاق، هل يحتمل تأكيد للأولى أو أن كل واحدة طلقة مستقلة؟ الذي فهمه مروان والذي نفهمه أنها كل واحدة طلقة مستقلة، لأنها لو كانت تريد تأكيدا لاكتفت بالثانية وجاءها الحجر، ما في حاجة لأن تؤكد بالثالثة لأنه سمع وفهم وردها. إذا كانت تريد بذلك كما يقولون تأسيس لا تأكيد، هي من جانبها طلقت الثلاث. طيب نيجي لصاحب الإيش؟ الكلمة اللي يملك الطلاق الأصيل، تعالى ماذا ملكتها؟ قال والله ما ملكتها إلا واحدة، لكن هي تبغى تروح وجاءت بالثلاث كلها، ورددت عليها اثنتين بالحجارة، فحلفه، لأن التمليك يحتمل أن يكون ملك الجميع وأن يكون ملك البعض، فلما حلف قال له إيش؟ ارتجعها، فردها إليه بأن اعتبر الأولى فقط التي سكت عليها، والثنتين اللتين ردهما بالحجرين ساقطتان لأنه لم يملكها إلا واحدة. بقي في هذا الباب تعليق القاسم بن عبد الرحمن وهو من الفقهاء السبعة في المدينة، كان يعجبه قضاء مروان بأن ردها على زوجها حينما دينه وقال إنه ما أراد إلا واحد، وكونه يعجبه هذا القضاء أي يناسبه ويوافق عليه، وكما يقولون مثل هذا لم يخالف فيه أحد فيعتبر كأنه وفاق، لا نقول إجماع نقول وفاق. والقضية كما أشرنا ترجع إلى ثلاث كما قال مالك عند الإطلاق، ولا ترجع إلى ما أراده وأعطاه وهو ما قضى به مروان بن الحكم وارتضاه القاسم، وقال مالك في آخر الباب أحسن ما سمعت إلي. وبالله تعالى التوفيق.